بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج الإعلامي بالرياض تقدم الدين الصافي. كان الناس بعد آدم 10 قرون كلهم على التوحيد الخالص. الدين الصافي. أخوف ما أخاف على الناس 2، ما هما يا أبا عبد الله؟ قال أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. قال سفيان هو صاحب البدعة. الدين الصافي. الآن انتشر عندنا القصص، مثل قصص الأطباء، قصص التائبين، القصص السياسي، وحصل كذا وحصل كذا، وتذهب الساعات الطوال والأشرطة الكثيرة والأوقات العظيمة ليست في علم. لا يتعلمون كتاب الله وتأويله، ولا يتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتعلمون آثار الصحابة، ولا يتفقهون في الدين، وإنما هو القصص والكلام الإنشائي هذا. الدين الصافي. والله لو سمع أصحاب محمد كثيرا من الخطب، خطب الجوامع في عصرنا لاستقبحوها. الدين الصافي. طويلة وليس فيها وحي، وليس فيها فهم للنصوص، ومليئة بالقصص، ومليئة بالأشعار، ومليئة بالاستعراض البلاغي والتنطع والتكلف والسجع. وتجد كثير من الناس يقول ما أحسن هذه الخطب، والصحابة يقولون ما أقبحها. الدين الصافي. الآن أكثر الناس ما يعرف السنة من البدعة، يستحسن أشياء يستقبحها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويستقبح أشياء يستحسنها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الدين الصافي. عدول كل جيل هم العلماء، هم حملة العلم، هم العدول، هم الأخيار. الدين الصافي. أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ألا وإن رفعه ذهاب أهله، وإياكم البدع والتبدع والتنطع، عليكم بأمركم العتيق. الدين الصافي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الدين الصافي. إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. الدين الدين الدين الصافي. لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح الحجي. أخي المستمع الكريم، لمزيد من الاستفادة حول هذه المادة يمكنك الرجوع لشرح كتاب ما جاء في البدع لابن وضاح، والذي ألقاه فضيلة الشيخ ضمن الدروس العلمية 12 بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض لعام 1426 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإنما هما 2 كما قال ابن مسعود، الكلام والهدي. فأحسن الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، إنما بعث الله الرسل حتى يرد الناس إلى الأمر الأول، فإن الله خلق عباده حنفاء موحدين فاجتالتهم الشياطين. كان الناس بعد آدم 10 قرون كلهم على التوحيد الخالص، كما ذكر ذلك ابن عباس في صحيح البخاري وغيره. ثم إن الشيطان أحدث فيهم أول بدعة في ذرية آدم، وهي بدعة الصور، صور المعظمين. ثم أحدث فيهم بدعة الأصنام، فترك الناس الأمر الأول وأحدثوا في دينهم. فبعث الله عز وجل نوحا عليه السلام أول رسول، بعثه إلى الناس حتى يردهم إلى الأمر الأول، حتى يرد قومه إلى الأمر الأول، إلى ما كانوا عليه وهو التوحيد. ثم أرسل الله رسله تترى حتى يرد الناس إلى ما كانوا عليه. ثم لما ختم الرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أصبح العلماء هم ورثة الأنبياء، لأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، ولكنهم ورثة الأنبياء العلماء، يقومون في الناس مقام الأنبياء، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يردون الناس إلى الأمر الأول، ينفون عن دين الله القذى والخبث الذي يدخل فيه، ويحرصون أن يبقى الدين صافيا خالصا كما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلمه كل جيل إلى من بعدهم وهو صاف خالص. هذا والله أعظم الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله أنواع، وأعظمه الجهاد بالبينات، فإن هذا هو الواجب الأصلي. وأما القتال فهو نوع من الجهاد شرع للضرورة، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فبدأ الله، ذكر الله عز وجل أن نصره يكون ببيان آياته ثم يكون بالحديد، ولو أن الناس آمنوا ما احتاج إلى الحديد. فالمقصود أن هؤلاء العلماء هم الصديقون، ومرتبتهم فوق الشهداء كما في القرآن، فهم يحرصون على بيان الدين ويحرصون على حفظ الدين أن يدخل فيه ما ليس منه. ومن هؤلاء العلماء أبو عبد الله محمد بن وضاح إمام أهل الأندلس، وهو من علماء 100 من أهل الإسلام، عاش في القرن الذي عاش فيه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأقرانهم، وتوفي رحمه الله 87 بالأندلس. وقال العلماء: لولا بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح بعد فضل الله لم يكن في الأندلس حديث، هم الذين أتوا إلى المشرق وتعلموا الحديث ثم نشروه في بلاد المغرب، رحمهم الله رحمة واسعة. فكان ألف كتابا أسماه البدع أو ما جاء في البدع، وذكر فيه آثارا حسنة جميلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه وعن التابعين، تبين الحرص الشديد على بقاء الناس على الأمر الأول وعلى بقاء الناس على الدين الصافي الخالص. فإنه قد روي أن الشيطان جمع أولياءه من الشياطين، قال: كيف أنتم مع بني آدم؟ قالوا: أهلكناهم بالذنوب وأهلكونا بلا إله إلا الله والاستغفار، كلما بنينا هدموا بهاتين. فقال الخبيث الشيطان: لأحدثن فيهم شيئا لا يستغفرون منه. فبث في الناس هذه الأهواء وهذه البدع، كما قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فيسارع فيها المرء ويقضي فيها حياته ولا يستغفر منها، لا يستغفر منها، لأنه يظن أنها قربة، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حتى بلغ من حيلته الخبيث ما ذكره الأوزاعي وغيره، أن الشيطان إذا رأى العبد على بدعة خلى بينه وبين العبادة، لا ينازعه في صلاة ولا صيام ولا قراءة حتى يصطاد به الناس، حتى إذا رأوا الناس عبادته فتنوا به فزين لهم بدعته. وهذا يفسر كثرة اجتهاد الخوارج في الصلاة والصيام، حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن صلاتكم ليست إلى صلاة بشيء وقراءتكم ليست إلى قراءة بشيء، لأن الشيطان خلى بينهم وبين العبادة حتى يصطاد بهم الناس. ولذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة عبادتهم حتى لا يغتر بهم الناس. فالمقصود أيها الإخوة أن البدعة بينها الله في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه هي البدعة، 3 أوصاف. الوصف الأول قوله شرعوا، يعني أحدثوا، سواء أحدثوا شيئا أصليا بدعة أصلية لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، أو أحدثوا وصفا في عبادة مشروعة كأن تكون العبادة مشروعة ثم يشرعون فيها عددا أو صفة أو زمانا أو مكانا أو سببا أو شرطا لم يأذن به الله، فهذه أيضا بدعة. فإذا الوصف الأول قوله شرعوا، والثاني قوله تعالى شرعوا لهم من الدين، أي أن الابتداع إنما يكون في الدين، وأما الدنيا فجائز الابتداع فيها، فإن الناس يبتدعون ويحدثون ما يرفق بهم ويحسن بهم من هذه المخترعات، أما الدين فقد كمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والوصف الثالث قوله تعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لم يأذن به الله، لم يأتي به دليل خاص ولا دليل عام، هذه العبادة لم يأتي لها دليل خاص بعينها ولا تدخل في دليل عام يشرع فيه هذا الأمر، مثل جنس الصدقة ونحو ذلك لم يأذن به الله. فهذا هو الذي أخبر الله عز وجل أن الشركاء هؤلاء يشرعون للناس دينا غير الدين الذي يرضاه ويحبه. وبين هذه الآية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة المتفق عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فذكر الأوصاف الثلاثة، قال أحدث، ثم قال في أمرنا هذا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى به إنما هو الدين، لم يأتي بالدنيا وإنما أتى بالدين، وإن كان الدين يصلح الدنيا والآخرة. والثالثة قوله ما ليس منه، ما ليس منه. وقال في الرواية التي أخرجها مسلم: من عمل عملا حتى تعم البدع الأصلية والبدع الإضافية أو الوصفية، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود عليه. ونبدأ بكتاب ابن وضاح، هذا الكتاب العظيم الذي ملأه بالآثار، ليس فيه كلام إنشائي وليس فيه رأي، وإنما هو الآثار وفهمها. قال رحمه الله: بدأ بالحديث الأول وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث جاء عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلم بعض أهل العلم في صحته وضعفه، والصواب أنه صحيح. فقد أخرج الخلال في كتاب العلل قال: قرأت على زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد بن حنبل، وهو من العلماء الصيارف النقاد أهل الحديث، قال: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فقلت لأحمد: كأنه كلام الموضوع، يعني من كلام البشر. قال: لا، هو صحيح. قلت: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. فمعناه صحيح، وهو صحيح كما قال الإمام أحمد. يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل هم العلماء، هم حملة العلم، هم العدول، هم الأخيار، لأنهم ورثة الأنبياء، يقومون في الناس مقام الأنبياء. ماذا يعملون هؤلاء العدول؟ قال: ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين، أهل الغلو يحرفون الدين، يحرفونه على أهوائهم. فهؤلاء العلماء ينفون عنه كما ينفون القذى عن الماء أو عن الشيء، حتى يبقى الدين صافيا. والثانية: انتحال المبطلين، المبطل الذي ينتحل ما ليس له ويحدث في دين الله، فهم ينفون عن ذلك. والثالثة: تأويل الجاهلين، الجاهل يتأول العلم على غير وجهه، فهم ينفون ذلك عنه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم هؤلاء العلماء. ولذلك ذكر بعد ذلك أثر عمر أنه قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، يقتلونهم في سلف الدهر إلى يومنا هذا، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم، فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة، يعني في الدنيا. وذكر هذا الأثر الإمام أحمد في مقدمة كتابه الرد على الجهمية بأطول من هذا. وقال: قال عبد الله بن مسعود، يقول ابن وضاح بسنده: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام، البدعة كيد من الشيطان وأوليائه للإسلام، إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. يقول ابن مسعود، قال عبد الله بن المبارك: وكفى بالله وكيلا. أيها الإخوة، هذا هو الذي يقسم ظهور البدع. رضي أهل البدع من أهل السنة أن يجادلوهم وينفقوا الأعمار في الجدل معهم؟ لا والله، الذي يقسم ظهر البدعة أن يبعث الله أولياء في كل زمان وفي كل مكان وفي كل قرية وفي كل مسجد ينطقون بعلامة البدع وأهلها ويبينون للناس السنة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أي يضربه على الدماغ فإذا هو زاهق. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيقول عبد الله مسعود: اغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله، لا تعتمدوا على الأسباب. قال عبد الله بن المبارك: وكفى بالله وكيلا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم قال: أثر عبد الكريم أبي أمية قال لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكافي شهر، لأن هذا عمل متعدي، أن ترد رجلا عن بدعة، بدعة خروج أو بدعة إرجاء أو غير ذلك، أفضل من الأعمال القاصرة كالاعتكاف والصلاة ونحو ذلك. ثم ذكر أثر الأوزاعي فقال قال الأوزاعي كان بعض أهل العلم يقولون لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا، نسأل الله العافية والسلامة. وكانت أسلافكم تشتد ألسنتهم عليهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليهم. فأما إذ جهروا بها وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها فنشر العلم حياة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة يعتصم بها مؤمن أو تكون حجة على مصر ملحد. ما أحسن هذا الكلام، آثار السلف كلها نور. فيقول إن الله لا يقبل من صاحب البدعة العمل، وهذا تواتر عن السلف، والمقصود إما أن تكون البدعة تنفي عن العمل القبول بمعنى الثواب، فيكون العبد إذا صلى أو صام وهو مبتدع إنما يسقط الواجب عن نفسه، ولكنه لا يكتب له ثواب لأنه جاء مانع من قبول العمل وهو البدعة. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة لا يقبل الله من أتى كاهنا، لا يقبل الله صلاته، ولا يقبل الله صلاة المسبل إذا صح الحديث، ولا يقبل الله صلاة الآبق ونحو ذلك، بمعنى أنهم يصلون ويسقط عنهم الفرض ولكن لا يثابون على ذلك لأنه وجد مانع أقوى من السبب. فكذلك هنا وجدت البدعة تمنع قبول العمل بمعنى تمنع الثواب عليه، نسأل الله العافية والسلام. وقد يكون المراد أنهم إذا ابتدعوا في نفس الصلاة لم تقبل، لأن من شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. وقد يكون المعنى إذا خرجوا عن حد السنة كالخوارج، فإن صلاتهم نسأل الله العافية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صلاتهم كثيرة ولكن لم تنفعهم. وقد يكون المراد أن بدعتهم مكفرة، وإن كان ليس هذا مراد السلف، وإنما مراد السلف الذين في دائرة الإسلام لكنهم لا ينتفعون بأعمالهم، نسأل الله العافية والسلام. وهو من نصوص الوعيد يترك على ظاهره، يحذر من البدعة وأنها سبب لعدم قبول العمل. ثم قال إن الأسلاف السلف الصالح كانوا يشتدون على البدع حرصا على الدين وتعظيما لمصلحة الدين على المصلحة الخاصة. وقال لو كانوا يستترون بالبدعة بينه وبين نفسه ما كان لأحد أن يهتك ستر الله عليه، أما إذا دعوا إليها وجاهروا بها هتكوا الستر وليسوا معافين، كل أمة معافى إلا المجاهرون. فوجب أن تشتد الألسنة عليهم وتشمئز القلوب منهم لأن نشر العلم حياة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها المؤمن أو تكون حجة على المصر، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر كتابا حسنا جميلا من أسد إلى أسد، من أسد بن موسى أسد السنة وهو من أبناء الخلفاء، إلى أسد بن فرات من علماء المغرب وهو من أبناء القواد أعيان الجند وكلهم من أهل السنة. قال أسد بن موسى هذا الكتاب، والكتابة بين أهل العلم والرسائل سنة حسنة تقوى بها ظهورهم وتشد الظهور خاصة من كان في وقت غربة أو مكان غربة. يقول أسد بن موسى لأخيه اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهور أهل السنة. هذه عبادتان، قمع أهل البدع وإرغامهم عبادة، ترغيم الشيطان وأولياءه عبادة كما قال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، والثانية شد ظهور أهل السنة وتقويتهم وربط على قلوبهم، هذه عبادة أخرى. قال وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بك وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشري أي أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وهذا من الجهاد. قال وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أراد بالجهاد قبل قليل القتال لأنه يطلق العام ويراد به الخاص، وأما إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أعظم الجهاد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهتين وضم بين أصبعيه، وقال أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك يا أخي أجر هذا بشيء من عمله، أي أن كل من اتبعك لك أجره، هذا عمل متعدي فمن يدرك هذا بأعماله القاصرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الناس، لأن كل عمل يعمله مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام أجره، لأنه هو الذي دل عليه. قال: وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلمتها، فاغتنم أي خي هذا الفضل وكن من أهله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه، قال: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه. فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر. فاعمل على بصيرة ونية وحسبة. البصيرة أن تكون على السنة وعلى العلم، والنية الإخلاص، والحسبة أن تحتسب ما يأتيك، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم. فأحي كتاب الله وسنة رسوله، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى بعده. ثم ذكر الباب الثاني أبو عبد الله بن وضاح رحمه الله باب ما يكون بدعة، وذكر فيه أثرا عن أبي إسحاق السبيعي من أئمة أهل الكوفة عن حارثة بن مضرب أن الناس نودي فيهم بعد نومه أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة، أي أن الناس ناموا القائلة قبل الظهر، ثم نودي فيهم أن من صلى الظهر في الجامع الكبير في الكوفة دخل الجنة. فانطلق النساء والرجال حتى امتلأ المسجد قياما يصلون. قال أبو إسحاق: إن أمي وجدتي فيهم. فأتي ابن مسعود فقيل له: أدرك الناس؟ قال: ما لهم؟ قيل: نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. فخرج ابن مسعود يشير بثوبه: ويلكم، أخرجوا لا تعذبوا، إنما هي نفخة من الشيطان، إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم. فخرجوا. قال: وجلسنا إلى عبد الله فقال: إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل رجلا، هو يتمثل كما يشاء على صورة بني آدم، ثم يلقى آخر فقال له: أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل: وما ذاك؟ فيقول: كان من الأمر كذا وكذا. فانطلق فحدث أصحابك. قال: فينطلق الآخر فيقول: لقد لقيت رجلا إني لأتوهمه أعرف وجهه، زعم أنه كان من الأمر كذا وكذا، وما هو إلا الشيطان، فتنتشر البدع. وهذا أثر عظيم فيه من الفوائد فضل البلد الذي يكون فيه عالم. انظروا كيف ابن مسعود رضي الله عنه أطفأ هذه البدعة في مهدها. ومنه أن الشيطان يتمثل في صورة علماء أو في صورة بني آدم، فإذا عرفت أن الشخص يتحدث بغير الكتاب والسنة فإنه من شياطين الإنس أو من شياطين الجن تمثل. والآن قد لا يحتاج أن يتمثل الشيطان، يبث في الناس عن طريق مواقع الإنترنت والقنوات، يبث فيهم البدع والكتب والبحوث وهم لا يشعرون، وينشر في الناس البدع ويحدث لهم دينا غير الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد مسارعة الناس في الباطل، لأن الباطل خفيف عليهم والحق ثقيل. الحق ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمنذ أن صاح فيهم الصائح ملأوا المسجد النساء والرجال، ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يغتر بالكثرة، قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ومن الفوائد أن بعض الناس يتصرف وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث، يستحسن ويقيس كأنه ليس هناك شرع ولا كتاب ولا سنة. ومن الفوائد عدم التهاون في المحدثات. ابن مسعود أخذ يشير بثوبه ويصيح فيهم، ما قال هذه خير أنهم ملأوا المسجد وتسننوا وتنفلوا، هذه بدعة، حتى أنه قال: لا تعذبوا، أخرجوا، لأن البدع سبب للعذاب، نسأل الله العافية والسلام. وستكثر الآثار في هذا الكتاب عن ابن مسعود وحذيفة، لأنهما كان من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامة، ومن أفقههم في أمور البدع والفتن خاصة، ولأنهما عاشا في العراق وعاصرا كثيرا من البدع، فاحتاج إلى إظهار هذا العلم في الواقع. أما الذين عاشوا في الحجاز فإنه لم يكن في الحجاز في الصدر الأول بدع، فلم يحتاجوا أن يظهروا هذا العلم. ذكر أثرا آخر عن ابن مسعود أن عمرو بن عتبة في أصحاب له بنوا مسجدا في ظهر الكوفة. انظروا كيف بداية البدع، أن ينحازوا عن المسلمين، يعتزلوا عن المسلمين، إما بحزب أو بمسجد أو بجمعية أو بطائفة، فتكون لهم علامة واسم وولاء وبراء ومحبة في هذا هو أول الشر. هذا لو فعله المهاجرون والأنصار لكان جاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار، فخرج عليه الصلاة والسلام وهو مغضب وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. قال العلماء اسم المهاجرين اسم شرعي، ليس من أسماء القبائل أو البلدان، اسم محبوب لله جاء في القرآن، وكذلك الأنصار. لكن لما كان فيه ولاء وبراء وكان فيه اعتزاء جعله النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية. فهكذا كل حزب، الأحزاب الإسلامية وغيرها، أول ما يناقشون في هذا التحزب أن يقولوا هذا منا وهذا ليس منا، وهذا خرج منا وهذا دخل معنا. إنما المسلمون أهل السنة أتباع السلف الصالح، دائرة واحدة لا تقبل دائرة أخرى. فهؤلاء خرجوا وبنوا مسجد في ظهر الكوفة، فأمر عبد الله بهذا المسجد فهدم، ما قال هذا مشروع خيري، مسجد وهدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار. ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة الأعظم، رجعوا إلى المسجد الأعظم لكنهم يجتمعون في ناحية ينعزلون، يسبحون تسبيحا معلوما ويهللون ويكبرون. فلبس برنسا ثم انطلق فجلس إليهم. البرنس هو الثوب الذي يكون غطاء الرأس ملتصقا به كلباس أهل المغرب. وضع البرنس على رأسه حتى لا يروه ولا يعرفوه، حتى يتثبت بنفسه، لأنهم لو رأوه مقبلا من بعيد كفوا عما هم عليه، وهذا فائدة التثبت. فلما عرف ما يقولون رفع البرنس عن رأسه ثم قال أنا أبو عبد الرحمن، لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلما. هذه الحجة التي تقال لأهل البدع، يقال أنت أمام أمرين لا ثالث لهما البتة، إما أن تكون أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم لم يفعلوا هذا الفعل، هذا العيد لم يفعلوه، هذه البدعة لم يفعلوها، هذه الليلة لم يحيوها عمدا، فإما أن تكون أنت أحسن منهم، وإما أن تكون أتيت ببدعة ظلما، ولا يوجد خيار ثالث البتة. قالوا نستغفر الله 3 مرات. ثم قال رجل من بني تميم يقال له معضد، والله ما فضلنا أصحاب محمد علما ولا جئنا ببدعة ظلما، ولكننا قوم نذكر ربنا. وفي رواية قالوا ما أردنا إلا الخير. قال ابن مسعود كم من مريد للخير لا يصيبه، بلى والذي نفس ابن مسعود بيده، لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلما، والذي نفس ابن مسعود بيده لئن أخذتم آثار القوم لتسبقن سبقا بعيدا، ولئن جرتم عن الطريق يمينا أو شمالا لتضلن ضلالا بعيدا. فابن مسعود رضي الله عنه احتج بفعل الصحابة، لأن الناس قد إذا قيل لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقولون إنه قام المانع في عهده، أراد أن لا يفرض على أمته، أو أن الحديث منسوخ أو كذا وكذا، لكن أصحابه بعده هل أحيوا هذا الأمر؟ هل فعلوه؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعليكم بفعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي يبين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وفيه من الفوائد عدم التهاون بالبدع، ما يقال هؤلاء جلسوا يذكرون الله، هؤلاء يدعون إلى الله، هؤلاء يجاهدون في سبيل الله وهم على بدع، لا، إنما البدع تنشأ في الدين، الذين يعصون الله ليسوا مبتدعة، هم يدرون أنهم على معصية، إنما البدع تكون في الدين. ثم ذكر آثارا كثيرة عن حذيفة وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا يصيحون في أهل العراق وغيرهم من القراء وطلبة العلم ويقولون اتبعوا آثارنا أصحاب محمد، كونوا خلفنا، ما فعلناه فعلوه وما تركناه اتركوه، ولا تبتدعوا، فإن أصبتم سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخطأتم ضللتم ضلالا بعيدا. وقال حذيفة اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. وقال عبد الله اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، انتهى الأمر، كفيتم كل شيء، عليكم بالعمل فقط. وكان حذيفة يدخل المسجد ويقف على الحلق ويقول يا معشر القراء اسلكوا الطريق، لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن جرتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ولذلك قال رجل لسفيان الثوري يا أبا عبد الله سبقنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الخيل السابقة ونحن على آثارهم على حمر دبرة عرجاء، فقال أبو عبد الله ما أحسنها إذا كانت على الطريق، حتى ولو كانت حميرا عرجاء لا تمشي إلا قليلا، إذا كانت على الطريق ستصل، المشكلة إذا كانت خيلا تسابق الريح ولكنها تركت الطريق ستذهب إلى الهاوية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكر أثرا عن ابن مسعود أنه حدث أن أناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد، فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة حصى، فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد وهو يقول لقد أحدثتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. اشتد عليهم حتى يعرفوا خطورة الأمر، وكان هو أمير الكوفة وهو عالمها ومفتيها، فأنكر بيده وشدد عليهم. هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله، أن هذا أمر يحتاج إلى الشدة حتى يزول عن المسلمين. وقال: مر عبد الله بن مسعود برجل يقص، كان عبد الله وحذيفة في جهاد عظيم في العراق لأنهم يكافحون في حرب هذه البدع، مر برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشرا، هللوا عشرا، كبروا عشرا. لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه الطريقة الجماعية، وإنما يخبرهم بالورد وكل يذكر الله بينه وبين نفسه. حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا. وأمرهم أن لا يرفع أحدهم صوته حتى يشكل على أخيه ويلبس على أخيه. فقال عبد الله لهؤلاء: إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل. ثم قال: بل هذه بل هذه، يعني أنكم أضل، هذا هو الخيار الصحيح. وقوله رجل يقص في المسجد، البدع غالبا تخرج من تحت رؤوس القصاص كما سيأتينا. وقال: كان رجل يجمع الناس في الكوفة ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا، سبحان الله، مرة سبحان الله فيقوله القوم سواء، ثم يقول: رحم الله من قال كذا وكذا، مرة الحمد لله فيقوله القوم. فمر بهم عبد الله بن مسعود وقال: لقد هديتم لما لم يهتدي إليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا خيار، أو أنكم لتمسكون بذنب ضلالة. وهذا هو الخيار الصحيح، لأنه لن يهدى أحد بأحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهداه. وخطورة البدع أن العبد إذا كان في قلبه الابتداع تبدأ صغيرة ثم تؤول إلى أمر عظيم. هؤلاء أصحاب الحلق، يقول عمرو بن سلمة الجرمي، يقول: والله لقد رأيت، قال له ابن مسعود: إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن قوم نحقر صلاة عند صلاتهم، قال: ولا أظن عامتهم إلا منكم. انظروا فراسة الصحابة ونورهم. فقال عمرو بن سلمة: والله لقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. بدأوا بتسبيح وتهليل وابتداع، وانتهوا إلى استحلال دماء المسلمين وقتالهم، وقاتلهم علي رضي الله عنه. ثم أيضا ذكر آثار كلها في هذه القصة، أنه جاء المسيب بن نجبة إلى عبد الله وقال: إني تركت في المسجد رجلا يقول: سبحوا 360 وكذا. فقال: قم يا علقمة فاشغل عني أبصار القوم، لأنهم إذا رأوه من بعيد سيكفوا عن بدعتهم، وهو يريد أن يراهم وهم عليها. فجاء فقام عليهم فسمعهم يقولون، فقال لهم: إنكم لتمسكون بأذناب ضلالة، أو أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثرا عن أبان بن أبي عياش قال: سألت الحسن البصري عن النظام، يعني العقد من الخرز والنوى ونحو ذلك يسبح به، فقال: لم يفعل ذلك أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا المهاجرات. وبلغني أن ابن مسعود مر على رجل وهو يقول لأصحابه: سبحوا كذا وكبروا كذا، فقال ابن مسعود: أعلى الله تعدون أم على الله تحصون؟ قد كفيتم الإحصاء والعدة. قال أبان: فقلت للحسن: فإن سبح الرجل وعقد بيده، قال: لا أرى بذلك بأسا. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عقد التسبيح باليد. ثم ذكر بدعة أخرى وهو الاجتماع في البيوت والانحياز عن المسلمين. قال عن يونس بن عبيد قال: كانوا يجتمعون، يعني في العراق، فأتاهم الحسن البصري فقال له رجل: يا أبا سعيد، ما ترى في مجلسنا هذا قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد، نجتمع في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما، فنقرأ كتاب الله وندعو ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين. فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي. هم حسنوا فعلهم بالكلام المزخرف، قالوا: إنما نفعل كذا ونفعل كذا، كما يقال الآن: إنما ندعو إلى الله، إنما نجاهد، إنما نتعبد. فنهى عن ذلك أشد النهي. وهذا واقع، لا يفهم كلام الحسن حتى يفهم الواقع الذي تكلم فيه. وأغلب الظن أنهم خافوا من أشياء، منها أن الانحياز عن المسلمين سبب شر، كما قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت القوم يتناجون بأمرهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ليس في الإسلام أمور سرية، الإسلام دين الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عنده أمر سر إلا في خاصة نفسه، كما أسر إلى فاطمة في موته، أو أمر ليس للناس مصلحة فيه، مثل أسماء المنافقين، أو مثل بعض أسماء القادة كان يتشاور فيهم هو أبو بكر وعمر. أما العلم فكان ينشره في المسجد، والأصل في الدروس أن تكون في المسجد، عامة والخاصة والكبير والصغير والمرأة والرجل. أما إذا كانت للشباب وفي البيوت وأماكن سرية، هنا تنشأ البدعة، ولا أحد يغير. إذا كانت في المسجد تناقل الناس الخبر وردوه للعلماء. أما إذا كانت يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما ولا يريدون أن يكون أحد معهم، هذا تأسيس ضلالة، كما قال عمر بن عبد العزيز. وهذه من صفات المنافقين، كما قال الله عز وجل: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. فإن قيل: رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل في دار الأرقم ابن أبي الأرقم بأصحابه، وكان هذا أمر سري، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل عن الكفار، لم يعتزل عن المسلمين. نحن نتكلم عن أناس بين المسلمين يتركون مساجدهم وعلماءهم وينحازون عنهم في أماكن خاصة وأماكن سرية، هؤلاء هم الذين يؤسسون الضلالة. وأما الدروس الخاصة التي يفعلها العلماء أحيانا في البيوت فهذه ليست من هذا الجنس، هذه يفعلونها لمصلحة، أولا ليست سرية، لو جاء أحد وجلس ليس عند العلماء سر، لكنهم كما قال البخاري في صحيحه: باب من خص بالعلم قوما دون آخرين خشية أن لا يفقهوا فيفتنهم. ثم ذكر حديث معاذ: لا تحدث الناس فيتكلوا. قد يكون من دقائق العلم أو من مسائل في القدر أو في الصفات عامة الناس ربما تشكل عليهم، أو في الفتن التي حصلت بين الصحابة، فيأتون طلبة العلم عند العالم في بيته ويبين لهم وجه الأمر، أو قضاة مثلا يجتمعون عند العالم ولا يريدون الناس أن يحضروا يسمعوا ما يفعله القضاة ونحو ذلك، هذه أشياء خاصة. أما السرية فلا، ولذلك تنشأ معها بدع إضافية كما سيأتينا في الأثر الذي بعده. والانحياز عن المسلمين هو أول خطر، إلزم جماعة المسلمين لا تنحز عنهم، لا بجماعة ولا بحزب ولا بمكان خاص ولا بأمور سرية، كن مع الجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وقال أبان بن عياش: لقيت طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي فقلت له: قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد من المسلمين، يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما، ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان ويصومونهما. يوم النيروز والمهرجان من أعياد الكفار، فهؤلاء تعمدوا أن يصوموا في اليوم الذي يكون عيد للكفار، يعني المحرك لهم على الصوم هو وجود العيد. ولذلك قال طلحة: بدعة من أشد البدع، والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من غيرهم، لأنهم ما صاموا إلا بسبب وجود العيد. ثم استيقظ أنس بن مالك فرقيت إليه فسألته عما سألت طلحة عنه، فرد علي مثل قول طلحة كأنهما كان على ميعاد، لأن الصحابة يتكلمون من مشكاة واحدة، ليس عندهم رأي، الرأي هو الذي يختلف، أما الوحي لا يختلف، يفهمون. ثم قال أن أبا موسى الأشعري قال لصاحب له لعله بن مسعود أو حذيفة: تعال حتى نجعل يومنا هذا لله، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدنا، يعني نتفرغ فيه العبادة ونترك معايشنا ونترك. فقال صاحبه هذا بعد ذلك محذرا: ومنهم من يقول تعال حتى نجعل يومنا هذا لله، وأخذ يكررها. قال: فما زال يرددها حتى تمنيت أني غبت في الأرض، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التبتل، نهى عن الرهبانية، وإنما العبد يتعبد الله في كل أحواله. رضي الله عنهم كانوا يجاهدون في رد الأمر إلى أصله حتى لا تنحرف النفوس يمينا أو يسارا. ثم ذكر حديثا مرسلا أن قوما اجتمعوا وقالوا: نجعله يوما قد غاب شره نذكر الله فيه، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انتشروا لضياعكم، أي لا تتبتلوا، لا تترهبنوا كما فعلت النصارى في صوامعها، اعملوا وتعبدوا الله على كل أحوالكم، كما قال أبو هريرة كما في الصحيح: أما إخوان المهاجرين فقد أشغلهم الصف في الأسواق، وأما إخوان الأنصار فقد أشغلهم العمل في حوائطهم وبساتينهم. كان الصحابة يعملون ولا ينقطعون، لكنهم يتعبدون الله في كل حال، يذكرون الله على كل أحوالهم. ثم ذكر ابن وضاح رحمه الله فتنة القصاص، وهي من أعظم الفتن، من عندهم تنشأ البدع. والقصاص هم الذين ينصبون أنفسهم للكلام على الناس ليس في خطبة جمعة، وليسوا أمراء يقومون يأمرون الناس وينهونهم، أو نواب للأمراء، وليسوا علماء يجلسون في المساجد يعلمون الناس الدين، وإنما هم يقومون ينصبون أنفسهم يقصون على الناس. فهذه فتنة عظيمة ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، ولا عهد أصحابه. فلما قتل عثمان وجاءت الفتن ظهرت القصص، من عندهم تنشأ الفتن والبدع. ومن الآثار التي تنتخب في القصاص ما قاله ميمون بن مهران حتى نفهم النهي عن هؤلاء القصاص. قال ميمون بن مهران: ما أمات العلم إلا القصاص، تجالس أحدهم سنة ولا تعلق منه بشيء، إنما هو كلام إنشائي وقصص وأخبار وتجالس العالم ساعة فتخرج بعلم عظيم. هذا الفرق بين العلماء والقصاص، سواء في الأشرطة أو في مجالسهم ما تعلق منهم بشيء. والثانية قال الإمام أحمد: أكذب الناس القصاص والسؤال الذين يسألون الناس. قيل له: هل تجلس معه؟ قال: لا. والثالثة قول عمر رضي الله عنه لما قال تميم: استأذن عمر أن يقص على الناس، أن يقوم يعظ الناس ويقول افعلوا واتركوا، فقال: إنه الذبح. يعني هذه الفتنة، لأنك إذا نصبت نفسك للناس سيقول الشيطان: أنت الذي تعلم الناس، أنت الذي تقول، أنت الذي تقول. وقال: أنت تريد أن تقول أنا تميم فاعرفوني، فنهاه عمر عن ذلك. فهذه من فتن القصاص، أنه يكثر عندهم الكذب لأنهم ليسوا علماء، وأنه يميتون العلم، فإن النفوس ما تحتمل كل شيء، فإذا أشغلوا الناس بالقصص تركوا الناس العلم، وهذا أمر مجرب ومشاهد. والثالث أنه فيهم فتنة، أنهم يفتنون الناس ويفتنونهم. إذا كان الشخص ينصب نفسه يعظ الناس ويحدثهم، سيقول الشيطان أنت الذي تعلم الناس. فكان الصحابة يفرون من ذلك. ذكر آثارا كثيرة في هؤلاء القصاص، سواء الآن انتشر عندنا القصص مثل قصص الأطباء، قصص التائبين، قصص السياسي، وحصل كذا وحصل كذا، وتذهب الساعات الطوال والأشرطة الكثيرة والأوقات العظيمة ليست في علم، لا يتعلمون كتاب الله وتأويله، ولا يتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتعلمون آثر الصحابة، ولا يتفقهون في الدين، وإنما هو القصص والكلام الإنشائي. هذا الذي أمات العلم، وهذا الذي أنشأ البدع. ذكر أثرا عن علي أنه خرج يوما إلى مسجد الكوفة ورجل يقص وحوله ناس كثير، فضربه بالدرة، فقال رجل: أتضرب رجلا يدعو إلى الله ويذكره بعظيم؟ فذكر حديثا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت أن علي كان يخرجهم من مسجد الكوفة. ثم ذكر عن عبد الرحمن بن بكر قال: كنت جالسا عند الأسود بن سريع، وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع، فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ: وكبره تكبيرا، فرفعوا أصواتهم كلهم بالتكبير الذين كانوا حوله جلوسا. فجاء مجالد بن مسعود السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكى على عصا، فلما رآه القوم قالوا: مرحبا مرحبا اجلس. قال: ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا، ولكنكم صنعتم قبيل شيئا أنكره المسلمون، فإياكم وما أنكره المسلمون. أنهم رفعوا أصواتهم بالتكبير، وهذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما أشد حرص الصحابة على بقاء الدين صافيا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر أثر خباب، وهو أثر عجيب. قال عبد الله بن خباب: بينما نحن في المسجد ونحن جلوس مع قوم نقرأ السجدة ونبكي، فأرسل إلي أبي فوجدته قد احتجز معه هراوة له، فأقبل علي فقلت: يا أبتي ما لي ما لي؟ أخذ يضرب ابنه. قال: ألم أرك جالسا مع العمالقة؟ العملقة هي التعمق والتنطع. ثم قال: هذا قرن خارج الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخوارج قرون، يخرج قرن ثم قرن، حتى في النساء أن آخرهم يخرج في زمن المسيح الدجال. فقال خباب بن الأرت: هذا قرن من الخوارج خارج الآن. وفي أثر آخر بأوضح من هذا قال: مر خباب بابنه عبد الله وهو مع أناس يجادلون في القرآن، فانقلب غضبان فأعد له سوطا أو خطاما أو نسعة، وهي مثل الخطام، فلما انقلب الفتى وثب عليه أبوه من غير أن يأتيه، فضربه ضربا عنيفا. فلما رأى الجد من أبيه قال عبد الله لأبيه خباب رضي الله عنه: لقد علمت أنك إنما تريد نفسي، فعلى ماذا؟ فما رد عليه شيئا، فجعل يضربه، فقال: يا أبتي قد أرى أنك تريد نفسي، فمه. فقال خباب: ألم أرك مع قوم يجادلون في القرآن؟ قال: يا أبتي لا أعود. فكان إذا مر بهم يدعونه فيقول: لا إلا أن تقبلوا مني ما قبل أبي من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو التزام بالسنة والانقياد لها، فيقولون له: إنه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور وأحداث. هذه حجة مبتدعة في كل زمان، يقولون حدث أحداث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اضطرتنا أن نحدث وتغير الواقع وحدثت أشياء جديدة والدين لا يكفي. هذا هو منطقهم دائما، يقولون صحيح النبي عليه الصلاة والسلام على العين والرأس، لكن استجد بعده أمور. ما الذي استجد؟ الدين واحد لا يقبل الله إلا هو. والعجيب أن هؤلاء الذين كان يجلس معهم عبد الله بن خباب هم الذين ذبحوه الخوارج وبقروا بطن امرأته، وهذا كان سبب قتال علي لهم، قتل علي لهم. كان علي ينظرهم، فلما قتل عبد الله بن خباب وبقروا بطن امرأته قتلهم في النهروان. فانظروا كيف كان يجلس معهم، ثم لما تركهم ولزم السنة فيما بعد قتلوه. هؤلاء هم، حتى من لزمهم وصحبهم فإنهم يستحلون دمه فيما بعد، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر أن عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه أن ها هنا قوما يجتمعون ويدعون للمسلمين وللأمير، فكتب إليه عمر: أقبل وأقبل بهم معك. ما أحرص الصحابة، فأقبل. وقال عمر البواب: أعد لي صوتا. فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرهم ضربا بالصوت، فقال: يا أمير، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنا لسنا أولئك الذين تعني، أولئك قوم يأتون من قبل المشرق. خاف عمر أنهم الخوارج خرجوا في عهده الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فقال لهم أبو عثمان: لسنا نحن أولئك الذين تعني، أولئك يأتون من قبل المشرق. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى، يقول حكم بن عتيبة: سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو أدرك 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن القصص، فقال عبد الرحمن: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتجالسون، يحدث هذا بما سمع ويحدث هذا بما سمع، فأما أن يجلس لهم خطيبا يقص عليهم فلا، لم يكن هذا من عهده أو من طريقته، وإنما يجلسون وكل يحدث بما سمع، وأما العالم فإنه يجلسون إليه ويأخذون عنه، وأما الوعظ كل يعظ ويذكر إخوانه بما يسمع، ما ينصبون أحدا حتى لا يفتنهم ولا يفتنوه، وقال قال الضحاك رأيت عمر بن عبد العزيز يسجن القصاص ومن يجلس إليهم, يسجنهم ومن يجلس إليهم. أما العلماء ما يسجنهم, يجلس هؤلاء, يسجن هؤلاء القصاص. وعن ضمرة بن ربيعة قال سمعت سفيان الثوري سأله عمر بن العلاء اليماني قال يا أبا عبد الله أستقبل القاص بوجهي؟ قال ولوا البدع ظهوركم. من فضلك اقلب الشريف. أبا عبد الله أستقبل القاص بوجهي؟ قال ولوا البدع ظهوركم, أعطيه ظهرك. وعن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر وجاء رجل قاص فجلس في مجلسه فقال له ابن عمر قم من مجلسنا, فأبى أن يقوم فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرط أقم القاص, فبعث إليه فأقامه. هذا في مجلسه ابن عمر يحدث الناس بالحديث, يبين لهم القرآن, وهذا أتى بجانبه في المسجد وأخذ يقص ويرفع صوته فقال له قم, فرفض, فاستعان ابن عمر بصاحب الشرطة وقال أخرج هذا من المسجد فأخرجه. وسمعت ابن وضاح يقول في القصاص, يقول راوي الكتاب عنه, لا ينبغي لهم أن يبيتوا في المساجد ولا يتركوا أن يبيتوا فيها. وقال نافع مولى بن عمر لم يقص على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان, أول ما كانت القصص حين كانت الفتنة في قتل عثمان, لأنهم يريدون يجمعون الناس عليهم والناس ما يجتمعون إلا بمثل هذه القصص. وقال معاوية بن قرة المزني والد إياس القاضي المشهور بالذكاء كنا إذا رأينا الرجل يقص قلنا هذا صاحب بدعة. وعن عبد الله بن خباب عن أبيه قال إنما هلكت بنو إسرائيل حين قصوا, لما تركوا الحق لأنه ثقيل ولجأوا إلى الباطل والتسلية والضحك والقصص والأناشيد وأمثلها, هلكوا خفيف عليهم. وعن همام بن الحارث التيمي قال لما قص إبراهيم التيمي أخرجه أبوه من داره وقال ما هذا الذي أحدثت, شيء لم يفعله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا تفعله. وقال ميمون بن مهران القاص ينتظر مقت الله عز وجل, لأن الله يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون, والقاص يقرب منه أن يقول ما لا يفعل. ثم ذكر أن بعض القصاص يختصر السجود, يذكر آيات السجدة فقط يختارها ويسجد, هذا من البدع. ويرفعون أصواتهم بالدعاء ويصيحون, وأنكر عليهم سعيد المسيب وغيره, وأنكر عليهم إبراهيم النخعي وغيره, وأنكر عليهم قال خالد الأثبج كنا في مسجد المدينة وقاص يقص علينا, فجعل يختصر سجود القرآن, يختار آيات السجدة فيسجد ونسجد معه. إذ جاء شيخ فقام علينا فقال لئن كنتم على شيء إنكم الأفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمضى فسألنا عنه قلنا من هذا الشيخ, قالوا عبد الله بن عمر, قالوا عبد الله بن عمر. ثم الباب الثالث قال باب كل محدثة بدعة. وذكر في حديث جابر الذي في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة, يقولها كل جمعة عليه الصلاة والسلام, أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لو خالف هدي الصديق وهدي الفاروق هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن أفضل الهدي هدي محمد, كما قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء, أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقولون قال أبو بكر وعمر. ثم ذكر قال عن عمر أنه كان يقول أصدق القيل قيل الله, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان ابن مسعود يخطب كل خميس, ابن مسعود كان أمير في الكوفة وكان هو العالم والمفتي, فيقول إن أصدق الحديث كتاب الله, وأحسن الهدي هدي محمد, وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وشر الأمور محدثاتها. ثم ذكر أثر معاذ بن جبل قال أوشك قائل من الناس يقول قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني, ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره, فإياكم وما ابتدع فإن كل مبتدع ضلالة, يعني ينتقل الغرائب والقصص, يقول الناس لا بد يأتون إلي, هذه فتنة القاص, إذا يحرص أن الناس ما ينصرفوا من عنده فيقول إذا قرأت القرآن يقولون نعرف القرآن, إذا أتيتهم بالحديث يقول نعرفه, لا بد أن يأتي لهم بأشياء جديدة كما قال السلف من الغرائب نفر. قال ابن مسعود في الأثر الذي روى حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة كلهم أئمة أن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله, عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده, وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم, إذا جاء النص خلاف أهوائهم رضوه خلف ظهورهم, عليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق, وعليكم بالعتيق القديم الأمر الأول. وقال ابن عباس عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع, وقال معاذ بن جبل حين قدم الشام: أيها الناس، عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ألا وإن رفعه ذهاب أهله، وإياكم البدع والتبدع والتنطع، عليكم بأمركم العتيق. وقال معاذ بن جبل إمام العلماء: انظروا النور الذي يخرج من أصحاب محمد، تكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير، حتى يقرأه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير، فيقرأه الرجل سرا فلا يتبع، فيقول: ما لي لا أتبع، والله لا أقرأ أنه علانية، فيقرأه علانية فلا يتبع، فيتخذ مسجدا ويبتدع كلاما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم وإياه، فإنها بدعة ضلالة. ذكرها 3 مرات. وقال قتادة في قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال: لا تبتدعوا. وذكر الحديث عن أبي هريرة وقد رواه أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي الدجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا به أنتم ولا أباؤكم، فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. معنى قوله لم تسمعوا به أنتم ولا أباؤكم أي سمعتم خلافه، أي سمعتم خلافه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي في كتاب الله خلافه، كما نبه على ذلك أهل العلم. فمعنى هذا أنكم لم تسمعوا به أنتم ولا أباؤكم، إما أن يكون المراد أن الناس في زمن فترة، إما أن يكون المراد أن الناس في زمن علم ويأتون هؤلاء بغرائب، وإما أن يكون أنكم سمعتم خلافه وأتوكم بهذه الغرائب. وذكر أثر الحسن أن صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. ثم أيضا ذكر قال: دخل ابن عباس المسجد الحرام وعبيد بن عمير يقص، وهذا أول قاص في الإسلام، عبيد بن عمير كان أول قصص زاوية الانحراف يسيرة، كان فقط يطعمون الحديث بأخبار أهل الكتاب وكذا، فجاء ابن عباس في آخر عمره لأنه كان أعمى، قال الذي يقوده: امشي بي حتى تقف بي عليه، على عبيد بن عمير، فلما وقف عليه تلا الآيات التي في سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، ثم قال: أتلو كتاب الله يا ابن عمير، واذكر ذكر الله، وإياك والبدع في دين الله. سمى القصص من البدع في دين الله، يكفي القصص التي في القرآن كما قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يكفي. وأما القصص الواقعي فإن كان مغمورا في الوحي تابعا وكان صدقا ليس كذبا فهذا لعل لا بأس به، لأن التابع تابع شيء مغمور، أما إذا كان هو الأصل والوحي هو التابع كما في كثير من الخطباء والوعاظ والقصاص وغيرهم فلا، أو إذا كان القصص كذب كأكثر قصص التائبين يكذبون حتى يهتدي الناس، ما هذا؟ هذا ليست من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فأوصنا أو فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، ومن أدركته منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث العظيم عن العرباض بن سارية، وهو أحد البكائين الذين أنزل الله فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوعظ يكون بمعنى الأمر كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، فعلوا ما يوعظون به أي يؤمرون، وقد يكون بمعنى النهي كما قال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني ينهاكم، وقد يكون بمعنى التخويف والترغيب كما قال تعالى: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، وقد يكون بتعليم السنن وإقامة الحجج كما قال تعالى في شأن المنافقين: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذا الوعظ، الوعظ هو كلام العلماء ورث الأنبياء، بيان الدين وعظ، تفسير القرآن وعظ، بيان الحديث وعظ، كل هذا وعظ. أما الاقتصار على التخويف والترغيب فقط هذا ضعف وجبن، لأنه يعرف أن الناس لا يخالفون في هذا، الناس إنما يقومون عليك إذا خالفت أهواءهم أو بينت ما عندهم من خطأ أو من بدع. قال: موعظة بليغة، بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها تكلف وإنما البيان فقط، كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض البليغة من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، وإنما هذا التكلف وهذا التنطع ليس من الدين. قال: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن عندهم تكلف ولا صياح ولا تظاهر ولا تمثيل، وإنما كما في الصحيح من حديث أنس غطوا رؤوسهم ولهم خنين تذبي في العيون والقلوب توجل، وإذا قرأ أحدهم لصدره أزيز كأزيز المرجل فقط، هذا الذي عندهم، هم والله أكمل الناس في العبادة وفي غيرها. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، هذا يدلك على أن الصحابة هم أفهم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منذ أن سمعوا كلامه عرفوا أنها وصية مودع، ولذلك فهمهم هو الحكم في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم عايشوا ونظروا وعرب أقحاح لم تدركهم العجمة لا في ألسنتهم ولا في أفهامهم، يعرفون المراد، فلذلك إذا فهموا شيئا هو المقدم. إذا قال ابن عباس مثلا في قول الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، هذا هو فهم، هذا هو فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، خاصة إذا لم يعارض الصحابي غيره، إذا لم يعارضه في الفهم غيره. فأما إذا أجمعوا على الشيء فهو الذي لا يجوز خلافه. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصية المودع. تعرفون أيها الإخوة أن المودع إنما يوصي بجوامع الكلم لأنه مودع، لن يوصي بالتفاصيل. قال أوصيكم بتقوى الله، جماع الأمر كله، خير الدنيا والآخرة، تصلح دنياكم وأخراكم. والثانية قال والسمع والطاعة، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإن كان عبدا حبشيا، لأن هذا صلاح الدنيا، إذا استوسق الأمر لوالي من الولاة فإن السمع والطاعة في صلاح الدنيا. الفتن فيها ضياع الدين، وفيها ضياع الأمن، وفيها ضياع الاقتصاد والمال، وفيها الخراب، وفيها سفك الدماء، ما فيها خير. وقد حصل في التاريخ فتن وجرت من فاسد أكثر من المصالح. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام الحريص علينا الشفيق بنا يقول والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، ما دام أن سمعوا الناس عليه إلزم جماعة المسلمين، ولم يأذن بالخروج عليه إلا عند الكفر البواح الصريح الذي لا يختلفون فيه، الذي عندكم فيه من الله برهان وعندكم قوة. إذا كان كذا الأمر فتكون الجماعة شر، إذا كانت جماعة على كفر وعندنا قوة هذه ليست جماعة، كما قال موسى لأخي هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، الآن عبدوا العجل لم يعد في الجماعة خير. قال هارون إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، كانوا يعرفون أنه ليس بعد التوحيد مثل الجماعة، ولا تترك الجماعة إلا عند الكفر، نسأل الله العافية والسلام وما في معنى. قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يقول صلى الله عليه وسلم، نبه على هذه الفتن، سيرى اختلافا كثيرا عما كان الناس عليه في عهده صلى الله عليه وسلم، اختلاف العبادة، اختلاف العلم، اختلاف الجهاد، اختلاف الدعوة، اختلاف في كل شيء اختلاف، وهذا الاختلاف ترك الصراط سيجر إلى الخلاف، والخلاف سيجر إلى القتال. قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي، الفاء هنا للترتيب، يعني الذي يحل لكم الخلاف اللزوم السنة، لن يحل الاختلاف إلا لزوم السنة، لن نستطيع أن نجتمع إلا إذا اجتمعت قلوبنا، وقلوبنا لن تجتمع إلا على السنة. أما الاجتماع الظاهري اجتماع التحزب فإنه كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض كما في القرآن، لكن أهل السنة قلوبهم واحدة، يحب الرجل صاحب السنة وإن كان في مشرق الأرض وفي مغربها. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الرشد ضده الغواية وهي الهوى، والهدى ضدها الضلالة وهي الجهل، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم سوء القصد وسوء العمل الجهل، فهم الذين أنعم الله عليهم، ليسوا من المغضوب عليهم أهل الهوى وليسوا من الضالين أهل الجهل. فقال الراشدين المهديين وهم أصحابه عليهم رضوان الله، عضوا عليها بالنواجذ. ما يكفيك أن تتمسك بالسنة لكثرة الفتن حتى تضعها بين أضراسك وتعض عليها، خاصة في مثل هذا الزمان، الزمان هذا أصبح غربة شديدة، السنة لا تكاد تعرف، البدع هي التي تعرف. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعض على السنة وإياكم ومحدثات الأمور، يقول وهو مودع لم يمكث بعدها إلا أياما ومات عليه الصلاة والسلام، إياكم وما أحدث في الدين، إياكم وإياه، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ثم ذكر رحمه الله أبو عبد الله بن وضاح كتاب عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز إمام خليفة الراشد وإمام هدى رحمه الله، أجمعت الأمة على محبته والثناء عليه. كتب إليه عامل له يسأله عن هذه الأهواء القدر، لأنه جاء في سنن أبي داود هذا الكتاب بطوله أنه يسأله عن القدر، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله هذا الكتاب العظيم، قال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره. اقتصد في أمر الله، بمعنى اتبع السنة واكتفي بها. الأصل في الأعمال الاقتصاد. وقد ذكر شيخ الإسلام في مجلد في الفتاوى في مجلد الصيام 25 قاعدة في الاقتصاد في الأعمال، وذكر فيها كلاما حسنا، لأن المقتصد لا ينقطع كما قال عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغ. إلزم السنة ولو كان عملك قليل، وخير الأعمال أدومه وإن قل. قال: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته. شيء قد كفيه كما قال ابن مسعود: كفيتم، فرغ من الأمر، كفيتم، اترك ما أحدث المحدثون. قال: فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. صاحب السنة يعصم بإذن الله من الفتن. واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى. يقول: اتبعهم حتى في الوقوف، إذا سكتوا عن شيء اسكت عنه. سكتوا عن أسماء الله وصفاته، عن كيفيتها، كيفية صفات الله، كيف ينزل ربنا، كيف يضحك ربنا، كيف، سكتوا عنها اسكت. سكتوا عن القدر، لم يقولوا لماذا هدى الله هذا ولماذا أضل الله هذا، هذا ليس من شأن العبد. فالشيء الذي سكتوا عنه اسكت عنه، والشيء الذي تكلموا فيه تكلم فيه، اتبع آثارهم. قال: ولئن قلت إنه حدث حدث بعدهم، هذه حجة البدع كما تقدم، يعني حدثت أشياء جديدة لابد أن نحدث، فإنه ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون، لقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محشر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. ما أحسن كلامه رحمه الله. كان السلف يتكاتبون هذا الكتاب ويحبون كتاب عمر بن عبد العزيز، الاقتداء بمن قبلنا في الوقوف وفي العمل. ثم قال: كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، على الخبير بإذن الله وقعت. ثم بين له القدر وأن حتى أهل الجاهلية كانوا يقرون بالقدر، والكتاب بطوله في سنن أبي داود. قال: ذكر أثرا بعده، قال: سئل عاصم بن بهدلة وأنا أسمع، قيل: يا أبا بكر، أرأيت قول الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني ما تأويله؟ قال: حدثنا أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال: خط عبد الله خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، فقال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا، فقال للخط المستقيم: هذا سبيل الله، وللخطوط التي عن يمينه وشماله: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، والسبيل مشترك. يعني في رواية الأجري في الشريعة: السبيل محتضر، تحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم هلم، كل يدعو إلى صراطه، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا معنى هذه الآية: على الله قصد السبيل، مثل قول الله عز وجل: إن علينا للهدى، ومثل قول: هذا صراط علي مستقيم، ومثل قول: إن ربي على صراط مستقيم، ومثل قول: وأن هذا صراط مستقيم. الصراط المستقيم يؤدي إلى الله، إلى رضوان الله عز وجل، وهو صراط واحد، والسبل الأخرى لا تؤدي إلى الله، وعلى كل سبيل منها شيطان إنسي أو جني يدعو إليه، يقول: تعال من هذا الطريق، تعال من هذا الطريق. فمن لزم الصراط المستقيم أفلح. وعلى الله قصد السبيل، قصد السبيل يؤدي إلى الله عز وجل، ومنها جائر، من السبل جائر منحرف. وعن أبي عمران الأشعري أن عبد الله بن عمر أتى عبد الله بن مسعود وهو قائم يقص على أصحابه، يعني يعظهم ويعلمهم، وكان هو أمير وعالم مفتي، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفوه في الجنة، وعن يمينه جواد جمع جادة، وعن يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم هلم لك هلم لك، فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار، ومن استقام على الطريق الأعظم انتهى به إلى الجنة. ثم تلا ابن مسعود هذه الآية: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، الآية كلها. وهذا يفسر حديث الافتراق، أن الفرقة الناجية بقيت على الصراط المستقيم ما أنا عليه وأصحابي، والفرق الأخرى أخذت بالطرق التي يمينا وشمالا فهلكت. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. اعرف السنة. الآن أكثر الناس ما يعرف السنة من البدعة، يستحسن أشياء يستقبحها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويستقبح أشياء يستحسنها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو سمع أصحاب محمد كثيرا من الخطب، خطب الجوامع في عصرنا لاستقبحوها، طويلة وليس فيها وحي وليس فيها فهم للنصوص، ومليئة بالقصص ومليئة بالأشعار ومليئة بالاستعراض البلاغي والتنطع والتكلف والسجع. وتجد كثير من الناس يقول ما أحسن هذه الخطب، والصحابة يقولون ما أقبحها. كثيرا من قراءة القراء فيها من التغني والتمطيط ومشابهة الغناء، فكثير من الناس يقولون ما أحسن هذا، والصحابة يقولون ما أقبح هذا. الأذان كثير مما فيه من التكلف والتمطيط والغناء، الناس يستحسنونه والصحابة يستقبحونه. وعلى هذا قس، كيف تعرف السنة من البدعة حتى تتعلم السنة من البدعة، وتعرف ما يحبه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما يكرهونه، وما يعرفون أنه سنة وأنه بدعة؟ هذا هو أول الأمر، أول أمر التعلم. قال أبو العالية: تعلموا الإسلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه قبل أن يقتل صاحبهم، يعني عثمان، لأن الناس كانوا مجتمعين حتى قتل عثمان فتفرقوا، ومن قتل عثمان ظهرت البدع، ظهر الخوارج وظهر الرافضة، ثم ظهر بعد ذلك القدرية وأدركهم الصحابة، ثم ظهر الإرجاء وظهرت الجهمية وظهر أشياء كثيرة. عليكم بما كان عليه الصحابة قبل أن يقتل عثمان، ومن قبل أن يفعلوا هذا الذي فعلوا، يعني هؤلاء الخوارج الذين قتلوا عثمان، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتل عثمان ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا 15 سنة. يقوله أبو العالية يعني أنه قرأ القرآن 20 من الهجرة. وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت به الحسن البصري، يقوله عاصم الأحول، فقال: صدق ونصح، يعني أبو العالية. قال: وحدثت به حفصة بنت سيرين، فقالت: بأبي وأهلي، يعني تفديه، أنت حدثت بهذا محمدا، يعني محمد بن سيرين؟ قلت: لا. قالت: حدثه به، من استحسانها لهذا الكلام. فهذا أبو العالية من أئمة السنة، يوصي الناس بالأمر الأول، وما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر، وعهد عمر، وعهد عثمان، وكذلك آثار الصحابة فيما بعد. أما الجماعة تفرقت بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال كلمة عظيمة، قال: إياكم وهذه الأهواء التي تلقي في الناس العداوة والبغضاء. هذه الأهواء وهذه البدع هي التي فرقت الناس، ولا يجمعهم إلا تعلم السنة والرجوع إليها، لأن من أحدث بدعة فقد خرج عن جماعة المسلمين، وإذا خرج عن جماعة المسلمين بهذه البدعة أو هذه الطريقة أو هذا المذهب أو هذه الجمعية أو هذا الحزب، غل عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل معهن قلب مسلم، أو لا يغل عليهن قلب مسلم. إذا كانت في قلبك تطرد الغل من قلبك: إخلاص العمل لله، ما يأتي بالغل إلا عدم الإخلاص والتحاسد وطلب الدنيا. والثانية قال: لزوم جماعة المسلمين، إذا كنت مع الجماعة يذهب الغل عنك، وإذا فارقت الجماعة ولو برأي أو بدعة أصبح في قلبك غل عليهم. والثالثة مناصحة من ولاه الله أمركم، إذا ناصحت برئت وذهب الغل من قلبك، وإذا كتمت ولم تناصح وأخذت تنشر العيوب والمثالب فإنه يكون في قلبك غل، ويكون في قلبك مبادئ خروج كما أخبر السلف بذلك. فهذه الأهواء تلقي في الناس الغل والبغضاء والتحاسد، ولذلك يؤدي بهم الأمر إلى استحلال دماء المسلمين، كما قال أبو قلابة رحمه الله، قال: والله ما ابتدع قوم بدعة إلا آل أمرهم أن يستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أيوب: وكان والله أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب، كما سيأتي معنا. وقال أبو قلابة: إن النفاق كان ضروبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم ومنهم ومنهم، كما في سورة التوبة، وأصله التكذيب، وإن البدعة ضروب وكلها تؤول إلى استحلال دماء المسلمين. وهذا أمر مشاهد، غالب الأحزاب الإسلامية وغيرها لو تولوا الحكم لا تأولوا في الدماء واستحلوها، لأنهم يغلون على الناس. وقال أبو قلابة في قول الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال: هي في كل مفتر إلى يوم القيامة، كل من ابتدع فهذا عقابه، الغضب من الله والذلة في الحياة الدنيا. قال عبد الله بن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، لا أقول عام أنطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ماذا إذن؟ لماذا كل عام والذي بعده شر منه؟ قال: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، يذهبون أهل السنة أهل الحديث، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم ويستحسنون فقط، فيهدم الإسلام ويثلم كما قال ابن مسعود. ما هذا النور؟ يذهب العلماء الذين يتكلمون بالوحي، بالوحي الذي نزل من السماء. فإذا ذهب الوحي بذهاب أهله حدث في الناس علماء أو متعلمون أو أشبه علماء متلبسين بعلم ما عندهم وحي. الوحي ثقيل كما قال الزهري، الحديث ذكر يحبه ذكور الرجال وفحولهم، كل مسألة فيها دليل وفيها أثر، ويكرهه مخنثوه ومؤنثوه، يريدون كما قال عمر أعيتهم الآثار أن يحفظوها، فقالوا في الدين برأيهم، يريد فقط الدين بالرأي، كل مسألة أرى والظاهر ويبدو لي فقط، أما الآثار القوية ما يقوون عليها. فقال ابن مسعود: كل زمان والذي بعده شر منه، لأن العلماء يذهبون الأول في الأول، ثم ينصب في الناس أقوام يقيسون الأمور بآرائهم في مسائل الأموال، في مسائل النكاح، في مسائل المعتقد، في مسائل الجهاد، في مسائل الدعوة، في مسائل العبادة، في كل شيء، إنما يستحسن. إذا قلت له: لماذا هذا الذي يقتل نفسه في الجهاد؟ قال: هذا أحسن، ما يستطيع يصل الكفار إلى هكذا، ما عنده دليل. تقول: عندك عندنا إجماع أن قتل النفس حرام، ما الذي أخرج هذه الصورة من الإجماع؟ ما عنده شيء إلا الرأي، يقول هذا صورة كذا وهذه صورة كذا وهذا، ما عنده شيء. وهكذا في الدعوة، لماذا تفعلون هذا؟ لماذا تخرجون أيام معينة؟ لماذا ما عندهم إلا الاستحسان والقياس؟ هذا الذي يهدم الإسلام ويثلمه كما قال ابن مسعود. ثم ذكر حديث حذيفة بن اليمان أنه قال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، ثم أتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا كان مجتمعين على علماء وعلى إمام، إلزم الجماعة، لا تخرج من الجماعة. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا الحديث في مسلم، وفي زيادة عند أبي داود والحاكم. قلت: ثم ماذا؟ قال: الدجال. قلت: ثم ماذا؟ قال: الساعة. فهذا حديث عظيم، يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أناس يدعون إلى الله لكن فيهم دخن، يستنون بغير السنة ويهدون بغير الهدي، تعرف منهم وتنكر، ثم يأتي بعدهم أناس شر منهم يدعون إلى جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وقال عبد الله بن مسعود: كيف بكم أو كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل هذا منكر. وهذا سيأتي بطول إن شاء الله، أنه قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، الذين يقرؤون كثر والذين يفقهون قلة، وكثر أمراؤكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يتزين بزي الآخرة وهو إنما يريد الدنيا، يريد المال، يريد الشهرة، يريد الأتباع، يريد المنصب، وهو يتزين بزي الآخرة، وتفقه لغير الدين، يتفقه لغير الدين. إذا حصل ذلك ستصبح السنة بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. وهذا سيأتي بطول عن ابن مسعود، وهم يتكلمون من مشكات النبوة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال الباب الرابع: باب إحداث البدع. ثم ذكر عن ابن أبي نجيح قال: بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الحديث في الصحيحين، أن من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، ما الإحداث فيها؟ قال: أن يقتل في غير حد، أو يسن سنة سوء لم تكن، يحدث بدعة، ومن آوى المحدث فعليه لعنة الله. وهذا عام في المدينة وغيرها، لكن المدينة أشد. ثم ذكر آثارا في الجهاد، وأن الجهاد يجب أن يكون على السنة، ويجب أن يرد إلى أهل العلم، ليس هو مستثنى من أنواع العبادة، كل شيء لابد أن يرد إلى أهل العلم. ذكر آثارا حسنة جميلة، إلى أن الصحابة رضي الله عنهم ابن مسعود وحذيفة في العراق يكافحون في مسألة الدعوة إلى الله كما تقدم معنا، في مسألة العبادة كما تقدم معنا، في مسألة العلم كما تقدم معنا، والفرق بين القراء والفقهاء، وهم الآن حذيفة وابن مسعود يكافحون حتى في مسألة الجهاد، أن يكون على السنة. كل شيء لابد أن يكون على السنة. كيف تزعم أنك تطلب رضا الله وتبذل نفسك ومالك في سبيل الله وأنت لست على السنة؟ قال الحسن البصري: إن رجلا أتى أبا موسى الأشعري وعنده عبد الله بن مسعود، وسيأتينا أنه إما عبد الله أو حذيفة، وكلهم كلامهم واحد وفقههم واحد. قال: فقال هذا الرجل يستفتي أبا موسى، وابن مسعود ساكت بجانبه. قال لأبي موسى: أرأيت رجلا خرج بسيفه، انظروا في السؤال، أرأيت رجلا خرج بسيفه غضبا لله تعالى فقاتل حتى قتل، أين هو؟ قال أبو موسى: في الجنة. فقال ابن مسعود: أيها المفتي، يقول لأبي موسى: أيها المفتي، سل صاحبك على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدعة، يعني الخوارج يقتلون المسلمين يظنونهم على خير وهم على شر، على بدعة، ويخربون ويفسدون ويخرجون على الناس وهم على بدعة، وهم يقولون إنما خرجنا غضبا لله. ما من قوم خرجوا إلا هم ودعواهم إنكار المنكر والخروج على الفساق والظلمة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بذلك: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ولكم قدرة عليه ومعكم جماعة حتى تكون مفسدة تغييره أهون من مفسدة بقاء الكفر، فهنا غيروا. قال الحسن: فإذا القوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع، يقول ما كان أفقه بن مسعود وأعلمه بالسنة وأبعد نظره، فإنه قال وأبعد نظره، قال لأبي موسى: سل صاحبك على البدعة، على السنة ضرب أم على البدعة؟ والأثر بأطول منه عند عن حذيفة، وقال: جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري قاعد عنده. القصة واحدة، إما أن يكون ابن مسعود أو حذيفة، والمعنى واحد. فقال لأبي موسى: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أين هو؟ أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول، يعني لا تستعجل. قال أبو موسى: سبحان الله، كيف قلت؟ قال الرجل: قلت رجل ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. قال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. حتى فعل ذلك 3 مرات، فلما كان في الثالثة قال أبو موسى: والله لا أستفهمه، ما عندي إلا هذا. فدعا به حذيفة فقال: رويدك، إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، ولو وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله عز وجل للحق فهو في النار، وإن خرج بسيفه غضب لله، لأن العبادة، الجهاد عبادة، لابد فيه من الإخلاص وهو الغضب لله، وأن تكون كلمة الله العليا، والمتابعة أن يكون القتال والقتل في سبيل الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار، أي موعود بالنار. ثم قال حذيفة: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا، يعني عدد كثره، وهذا لا يأتي من قبل الرأي، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل النار أعداد كثيرة ممن يخرجون بسيوفهم غضبا لله، ولكنهم ليسوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسألوا أهل العلم حتى يدلوهم على السنة، وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. أما الذي يقول إن أمور الجهاد يسأل فيها أهل الثغور، إنما يسألون في الأمور التي أمامهم، أمور الواقع والكر والفر، أما أمور الدين يسأل عنها ورثة الأنبياء، وهذا لا يقول بعاقل، لا يقول أحد أنه يسأل أهل الثغور وإن كانوا جهلة، ويترك العلماء وإن كانوا راسخين. الجهاد مثل غيره، يعني القتال، والآن يحدث في الجهاد أمور كثيرة لا ترضي الله ورسوله، قتل النفس هذا فيه إجماع، من يأتي بدليل يخرج الانتحار هذا من إجماع على قتل النفس؟ هل يوجد في التاريخ رجل قتل نفسه، باشر قتل نفسه، ليس دل عليها أو أعان عليها، هو بنفسه باشر قتل نفسه بحديدة أو قنبلة أو سكين ثم أثني عليه ومدح، وصار ما يقال عنه أنه عاصي وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، قال الله فيها: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. والعدوان والظلم أن النفس ليست لك حتى تقتلها، هذا هو الظلم، الظلم أنك تقتل شيء لا تملكه، والنفس نفسك لا تملكها، هي ملك لله عز وجل. ولذلك كانوا في خيبر فضرب أبو عامر الأكوع، عامر الأكوع ضرب بسيفه فرجع سيفه عليه وضرب عين ركبته فمات، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاتل في سبيل الله وما أراد إلا الخير، وقتل نفسه خطأ في سبيل الله، فقال الصحابة: حبط عمله، قتل نفسه، انظروا كيف فهمه، قتل نفسه في الجهاد وقالوا حبط عمله، لأن قتل النفس عظيم. قال سلمة، والحديث في مسلم، قال سلمة فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم كئيبا حزينا، قال ما لك يا سلمة؟ قلت يا رسول الله هؤلاء أصحابك يقولون إن عمي حبط عمله لأنه قتل نفسه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا معذور، قال إنه جاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله، بين أن قتل نفسه خطأ. لو كان قتل النفس في الجهاد جائزا هذا موضعه، لقال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأوا، إن قتل النفس في الجهاد جائز، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام لا يكتم شيئا من الحق. فهذا مثال واحد، كان الناس مجمعين على أن قتل النفس حرام، حتى قبل سنيات أتى من نقل هذا من الكفار ومن الأحزاب الشيوعية الانتحار هذا، ثم أصبح هو الأصل ولا ينازع فيه مع أنه خلاف الإجماع. هذا مثال على من ضرب بسيفه على بدعة وعلى خطأ. وعلى هذا قس، من خرج على المسلمين، من ضرب المعاهدين وأهل الذمة، من الجهاد القتال هو عبادة لا بد أن يكون على الحديث على الأثر على السنة وإلا لا يقبل. ثم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بعض مشيخته قال حذيفة، انظروا انظروا في النور، قال حذيفة أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، ما هما يا أبا عبد الله؟ قال أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. قال سفيان هو صاحب البدعة، الأولى أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، يغلبون الواقع على العلم، الواقع يفتنهم فيؤثرون ما يرونه بأعينهم على ما يعلمونه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتركون الدين ويؤثرون الواقع، هذا أخوف ما أخاف على أمة محمد كما قال حذيفة. والثانية أن يضلوا وهم لا يشعرون، يتركون الطريق رويدا رويدا ويبتعدون عن الصراط المستقيم وهم لا يشعرون. والحل لزوم السنة والعض عليها بالنواجذ وتعلمها وبثها في الناس، لزومها وتعلمها وبثها في الناس هذا هو الحل. ثم ذكر عن أبي بكر بن عياش قال كان عندنا فتى يقاتل ويشرب، وذكر أشياء من الفسق يقولها أبو بكر بن عياش وهو من أئمة السنة، يعني صاحب مقاتلة وصاحب شرب، ثم إنه تقرأ يعني تنسك وتعبد والتزم، ثم دخل في التشيع، فسمعت حبيب بن أبي ثابت وهو يقول له لأنت يوم كنت تقاتل وتفعل ما تفعل خير منك اليوم، لأن هذاك فسق وأن تدري أن معصية والفاسق قريب، لكن هذه بدعة نسأل العافية وضلالة. وأبو بكر بن عياش له أيضا كلمة حسنة ذكرها الترمذي في آخر كتابه في جامع في العلل، قال جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش وقال إن أناس من أهل البدع يجلسون في المسجد والناس يجلسون إليهم، والناس يجلسون إليهم، يعني هذا الرجل لا يريد الناس أن يجلسوا إلى أهل البدع حتى لا يفتنوا. فقال أبو بكر بن عياش من جلس للناس جلس الناس له، كل من جلس الناس تجمع الناس عليه، ولكن أهل السنة يموتون ويحيي الله ذكرهم، لهم نصيب من قول الله تعالى لإمامهم ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، لهم نصيب من قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر، لأن صاحب السنة شانئ، صاحب البدعة شانئ للسنة فهو الأبتر، يبتر الله محبته للقلوب ويبتر الله ذكره ويبتر الله شريطته ويبتر الله ذكره وكتبه، أبتر. انظر كيف فهمهم في الآيات، إن شانئك هو الأبتر. ثم ذكر الباب الخامس وهو باب تغيير البدع. الباب الخامس قال باب تغيير البدع، وذكر فيه أثرا عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول لأن أسمع بناحية المسجد بنار تحترق أحب إلي من أن أسمع فيه ببدعة ليس لها مغير، وما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم بها السنة. وهذا باب تغيير البدع. وقال عن أبي إدريس الخولاني أنه قال لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع أطفيها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. وهذا كلام صحيح، فإن النار إنما تأكل الخشب، وأما البدعة في المسجد إنما تأكل الدين وتغيره. والأمر الثاني أن النار تطفئها العامة والخاصة والكبار والصغار، وأما البدعة لا يطفئها إلا العلماء، يطفئها الوحي الحق الذي يدمغ الباطل. والبدع في المسجد من أبشع الأشياء، لأن المسجد هو مأوى المؤمنين يفرون من الدنيا إليه، فإذا لاحقتهم البدع حتى في المساجد فقد اشتدت الغربة عليهم، سواء بدع الأئمة أو القراء أو القصاص أو ما يحصل في المساجد من أشياء لا تعظم بها المساجد. والله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله المساجد، فينبغي أن تصان عن البدع صغيرها وكبيرها، وأن تحفظ فيها السنة، وأن تكون مأوى لأهل الإيمان، وأن تعمر العمارة النبوية المحمدية من قبل الإمام ومن قبل المأمومين. وقال: وما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم بها سنة. وهذه سيأتي أن هذا المعنى متواتر عن السلف. ذكر عن حسان بن عطية أنه قال: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. وقال عبد الله بن الديلمي: ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا تركت سنة إلا ازدادت هربا. وقال خلاس بن عمر: لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها. وهذا صحيح، لأن الناس لا يطيقون أن يفعلوا السنن والبدع، والوقت لا يحتمل ذلك. فالوقت الذي تستغرقه البدعة هو على حساب سنة، والتشوف إلى عمل ما إذا أنهي بالبدعة فإن النفوس تكتفي بها. وقد نبه على ذلك كثير من العلماء، منهم شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في كلامه عن الأعياد البدعية، قال: النفوس إذا أشبعت بالأعياد البدعية ضعفت عن الأعياد الشرعية. وهذا من الأسرار في النهي عن البدع، أنها تأخذ مكان السنن، ولن يستطيع أحد أن يعمل البدع والسنن سواء. فلذلك ما أحيت بدعة إلا ماتت سنة، ولا أحيت سنة إلا أميتت بدعة. وذكر أيضا عن ابن عباس أنه قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله. إذا أحدث رأيا لم يدري ما مصيره إذا لقي الله، إذا لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو شيء مستند إليهما، مثل القياس الصحيح الذي هو الميزان، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالميزان هو القياس الصحيح، أن تقول هذا مثل هذا. إذا كنت تحسن خصائص الأمور وتفقه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإجماع الصحيح المستند إلى الكتاب والسنة. أما الرأي المجرد فإن العبد لا يدري ماذا يلقى الله عز وجل، ولذلك كان العلماء يخافون من المسألة التي ليس فيها أثر ويضطرون فيها إلى الاجتهاد، لأنهم يعلمون أن الاجتهاد لا يسوغ لهم إلا إذا عدم النص، وهم يخشون أنهم لم يقوموا بالواجب في البحث عن النص، أنهم قصروا في البحث عن النصوص. فقد تجتهد في مسألة قد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعينها وأنت تجتهد فيها، أو أصحابه من بعده، فتفتي بخلاف أمر الله ورسوله. وكان الصحابة في الصدر الأول معذورين، كان الصحابة معذورين لأنهم لم تجتمع عندهم النصوص. أما الآن بحمد الله قد جمعت النصوص. ولذلك روي أن مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه قال عند وفاته: وددت أني ضربت صوتا بكل مسألة قلت فيها برأيي وأني لم أقلها، لأني ما أدري على ماذا ألقى الله. هذا هو ورعهم وخوفهم، وكانوا يحبون أن يمشوا على الأثر وألا يحدثوا آراء من عندهم. وأما أهل الرأي فهم على خلاف ذلك، فإن الأصل عندهم الآراء، ولا يهتمون بالحديث والأثر ولا يرفعون به رأسا. ولذلك قال عبد الرحمن المهدي: ما شبهتهم إلا كإبل ترعى في وادي والناس في واد آخر. الناس إنما يبحثون عن الأثر، فإن عجزوا اضطروا إلى الرأي اضطرارا، كما قال الشافعي وأحمد: كالميتة اضطرارا. وأما أهل الرأي فإن الأصل عندهم الرأي والقياس، والحديث عن أيمانهم وشمائلهم لا يرفعون به رأسا. ولذلك ذمهم السلف ذما شديدا. وقال ابن عباس: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا يفسر كلام مسعود وحديث أنس: ما يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. والسبب موت العلماء، هم الذين يحيون السنن ويميتون البدع. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا يميتون السنن ويحيون البدع ويقولون في الدين بأرائهم، فيهدم الإسلام ويثلم. وقال عبد الله بن المبارك: اعلم أي أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وسيأتي أطول من هذا الأثر بعد قليل إن شاء الله تعالى. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.